مسألة في قول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: يوشك أن تظهر شياطين مما أوثق سليمان يفتنون الناس. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فقد روى مسلم في مقدمة صحيحه قال: حدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان، يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. وروى قبله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الشيطان لا يتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث، سمعته يحدث يعني. هذه الرواية نافعة لأهل الحق، فاضحة لأهل الباطل. كيف؟ حينما تجد الرجل ينتقدها، ينتقد صحيح البخاري صحيح مسلم والدين والأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الزعم وبأمثال هذه الرواية، فاعلم أنه على ضلال. يعني هل هناك عاقل ينادي بمنع صناعة السكاكين لأن رجلا قتل رجلا بسكين؟ هل هناك رجل عاقل يمنع السفر بالطيران وبالسفن وركوب السيارات لأن طائرة قد سقطت وسفينة غرقت وسيارة قد انقلبت أو سيارة قد قتلت؟ هل هناك عقل يصنع هذا؟ لا. هل هناك عاقل يسب أهل الدين جميعا لأن رجلا ممن تزي بزي الدين في وجهه أو ملابسه أو كذا عصى الله عز وجل وكل بني آدم خطأ؟ الله المستعان. فهكذا ينفضح من يحتج بهذا في غير محله، وقد يقول وينفضح أيضا من لا يحتج به. كيف؟ أبو ريا الذي طعن في صحيح البخاري صحيح مسلم وغيره كثير من هؤلاء الطائفة التي اشتهرت بالقرآنية لأنهم يطعنون في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقولهم وآرائهم حتى وإن أجمع أهل العلم على صحتها منذ قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم كهذا. وتولى كبرى هذه المسألة في زماننا محمد الذي قاله محمد عبده ثم تبعا لشيخه جمال الإيراني الذي لقب نفسه الأفغاني نفاقا لكي لا ينفضح أنه رافضي، وتبعه المصري محمد عبده، وتبعه الشامي الذي قاله محمد رشيد رضا ولا رشد ولا رضا، وتبعه محمد حمد الفقي وأصحابه. فهؤلاء يقولون لا، إذا أتتهم الرواية عن عبد الله بن عمرو العاص يرد الرواية، يقول لك لا، هذه من الزاملتين اللتين أصابهما عبد الله من كتب أهل الكتاب. وهذا شيء عجيب، طيب قد يعني لما يقول بعض وكيع وغيره يقول أهل الأهواء لا يكادون يستدلون بحديث تام أبدا ولا بآية تامة أبدا، إذا استدلوا بأولها فأخيرهم عليها وإذا استدلوا بأخرها فأولهم عليها وهكذا، يعني طريقة فتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون البعض، طريقة الحول التي خبرتها من الألباني في تخاريجه وفي دينه وفي فهمه، وبيان هذا في الكتاب كتابي المستخرج. المراد انه يعني ياتي في تخريج الحديث من كتاب مثلا البخاري فياخذ الروايه ويترك الروايه الاخرى كانه لا يراها، كانها اصابه حول، وكذلك في الاعتقاد ياخذ شيء من اعتقاد اهل السنه ويشبكه مع اعتقاد اهل البدع ويسوقه مساقا واحدا، وهكذا، والامر فيه من البلاء ما فيه. المراد انه طيب صدقناكم كأن جدلا، طيب أنا رأيتم الرواية التي قبلها عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بالمعنى ذاته، عبد الله بن مسعود له زميلتان هو الآخر، يعني كفوا كفاكم طعنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفاكم طعنا. وما أسرع ما ينفضحون، فهذا موقوف لفظا مرفوع حكم، وهذه فائدة أخرى. طيب كيف الحال في هذا الأمر؟ كيف التحرز من هذا الأمر؟ التحرز من هذا الأمر كن كما قال محمد بن سيرين، انظروا عمن تأخذون دينكم، وانظر أيضا كيف تأخذ دينك، انظر عمن وكيف، انظر عمن تأخذ دينك وكيف تأخذ دينك. لا تأخذ دينك من الذين لم يحسنوا أخذ دينهم، أخذوا دينهم عن الآباء والأجداد لا عن الكتاب والسنة، أخذوا دينهم عن أهل البدع وعظموهم ووقروهم وجعلهم أئمة لأهل السنة ومن علماء المسلمين ومن أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة، كما في فتوى اللجنة الدائمة في أئمة الجهمية الباقلاني والبيهقي وابن الجوزي وابن حجر، قوم صنفوا في التجهم كتبا يدعون فيها إلى التجهم. انظر عمن تأخذ دينك وكيف تأخذ دينك. والأمر الثاني للتوقي من فتنة هؤلاء، هناك رواية اسألوه إذا حدثكم أحد فاسألوه عن اسمه واسم أبيه وعشيرته، يعني لا تأخذ دينك من جهيل، ممن لا تعرفه بالسنة، لأن لن يهديك إلى السنة من لا يعرف بالسنة، فأخذ الشيء لا يعطيه، وإذا كان الغراب دليل قوم حالهم على جيف الكلاب، يعني هل يحل هل يدلك على ما قد ضل من كانت العميان تهديه، فلا تأخذ دينك إلا من بصير بدينه، على بصيرة أنا ومن اتبعني. مع شيء قبل هذا وبعده ومعه، وهو أن تستهدي الله عز وجل في أمرك كله وتستفيد من هذه الفائدة العظيمة الاستخارة. يعني البخاري كان يبذل جهده في معرفة صحة الحديث من ضعفه ثم يغتسل ويصلي ركعتين يستخير في هذا الحديث حتى يودعه في كتابه، فطرق طلب العلم كثيرة، وهذه لها مفردة مسجلة وحدها، منها وليست وحدها، منها التقوى، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، منها العلم وتقوا الله يعلمكم الله، منها العمل، فإنه مهم جدا أن تطلب العلم للعمل وأن تعمل بالعلم. ومنها لعل المراد بإجابة السؤال قد انقضت، والله مستعان.